بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول في المرحلة التمهيدية ومع درس مصطلح علم الحديث، وهذا هو الدرس الأخير بفضل الله عز وجل ومنته، ونسأل الله جل وعلا أن يتمه علينا بخير وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرزقنا علما نافعا إنه على كل شيء قدير. إن شاء الله عز وجل سنتكلم في هذا الدرس عن الانقطاع الخفي. احنا تكلمنا في الدرس الماضي عن الضعف الذي سببه عدم الاتصال. قلنا عدم الاتصال بسبب الانقطاع، بسبب الانقطاع يعني بسبب السقط في الإسناد. صور السقط في الإسناد، إما أن يكون السقط جلي يعني واضح وظاهر، ودون بيكون واضح جدا، لأنك لو رجعت لكتب الجرح والتعديل تدرك أن الطالب يحدث عن شيخ لم يلقى، لم يلقه، يعني الشيخ ولد بعد موتي، مات قبل ولادة التلميذ، قبل ولادة التلميذ. فدي صور الانقطاع الجلي واضحة، لأن برجوع الكتب الجرح والتعديل يتضح لك هذا. الصورة الثانية بقى الانقطاع الخفي، هو ده المشكلة، هو ده المشكلة والتي أتعبت علماء الحديث، لكن بفضل الله عز وجل أدركها علماء الحديث إدراكا بينا. اعلموا رحمكم الله أن هؤلاء الأئمة الأماجد الأكارم قد بذلوا جهدا عظيما في هذا الفن الذي لا يعلم أنه قد وجد في أمة من الأمم، وأن هذه الأمة تفتخر بهذا العلم، فما بذله أئمتنا وعلماؤنا أمر عظيم جدا لا يتصوره أو لا يتصوره عقل. بذلوا جهد عظيم جدا، بكل سهولة يستخرجوا الحديث الضعيف وسبب الضعف وصور الضعف، ووضعوا قواعد وضوابط وأمور بفضل الله عز وجل لا يمكن أبدا أبدا لأحد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضع حديث، أن يكذب بوضع حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الانقطاع الخفي، خلينا مع انظروا الانقطاع الخفي له صورتان، إما أن يكون تدليسا وإما أن يكون إرسالا خفيا. يبقى إما أن يكون تدليس وإما أن يكون إيه؟ أن يكون إرسالا خفيا. طيب التدليس، التدليس احنا قلنا هو له أقسام كثيرة جدا، لكننا سنتكلم عن أهم أقسامه فقط في هذه المرحلة. اعلموا أن التدليس لسببين رئيسيين، إما أن يكون بسبب إما أن يكون هذا التدليس متعلق بالصيغة، بالصيغة. افتكر أنه قلت لك في الدرس الماضي خلي بالك من قضية الصيغة دي، حدثنا وسمعت وأخبرنا، تدليس متعلق بالصيغة، وإما أن يكون هذا التدليس متعلق بالشيوخ. تمام، تدليس الصيغة اللي بنسميه تدليس الإسناد، تدليس الإيه؟ الإسناد، ويسمونه كذلك تدليس العنعنة. ليه بيسمى تدليس العنعنة؟ لأن الراوي، خلي بالك عشان تعرف الفرق بين الانقطاع الخفي والجلي، الانقطاع اللي معناه إيه؟ خفي. شوف الراوي بيعمل إيه. يأتي الطالب اللي بيسمع أحاديث من شيخه، مثلا أضرب لكم مثالا، عندنا مثلا الإمام الأعمش مدلس، الإمام الأعمش إيه؟ مدلس. ومعنى التدليس أي الإظلام، دلسه أي جعله مظلما، مأخوذة من الدلسة، الدلسة اللي هو الظلام، مأخوذ من الدلسة. ليه؟ لأن المدلس بيحاول يخلي الإسناد مظلم عشان ما تعرفش المشكلة فين، بيظلم لك الإسناد ويجعله معتما حتى لا تستطيع أن تهتدي إلى العلة اللي موجودة فين في الإسناد. شوف بيعمل إيه. واحد مثلا كالأعمش أو كقتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى، أو كغيرهم من المدلسين كهشيم بن بشير أو غيرهم من العلماء الذين قد اتهموا بالتدليس. بيعمل إيه المدلس ده؟ بيوم جاي هو يكون بيسمع من شيخه أحاديث كثيرة جدا، أو كابن جريج مثلا، تمام، عبد الملك بن جريج. هو المدلس أدرك الشيخ، وسمع منه أحاديث كثيرة. بس جه في يوم كده أو في أيام ما حضرش فيها للشيخ، يوم كان مريض فلم يحضر مجلس الشيخ، ففاتته الأحاديث التي إيه حدث بها الشيخ في اليوم ده. فيقوم يروح لواحد من الطلاب اللي هم أقرانه يقول له ماذا حدث الشيخ، بأي شيء حدث؟ يقول حدثنا بكذا وكذا وكذا. يقوم التلميذ ده الثاني يقول له حدثك بإيه؟ التلميذ المدلس يسأل التلميذ الذي حضر الشيخ حدث بإيه النهاردة؟ يقول حدثنا بحديث فلان وفلان وفلان، فيقول اذكرهم لي، فيقول قال الأعمش أو قال فلان حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر له ما سمع من شيخه. يوم المدلس يعمل إيه؟ يسقط الراوي ده ويقول قال فلان. يعني مثلا لو قلنا مثلا أبو إسحاق السبيعي أو قتادة من دعامة السدوسي أو الأعمش، بدل ما يقول مثلا حدثنا ابن سيرين مثلا، تمام، يقول عن ابن سيرين، عن ابن سيرين. ماشي؟ انت لما تيجي تشوف تبص في الاسناد، الاعمش سمع ابن سيرين، ادركه، يبقى هو اكيد سمع الحديث منه، لكن في الحقيقه هو ما سمعش الحديث منه، هو الحديث عن ابن سيرين، عن ابن سيرين، لكن هل سمعه الاعمش منه؟ لا، لم يسمعه منه. فحط صيغه موهمه وهي عن، ولذلك التدليس بيكون في صيغ معينه. ايه هي؟ ركز معايا. عن المدلس ما يقولش حدثنا او يقول سمعته، لان لو قال حدثني بايه كذاب، احسنتم، يبقى كذاب. هو سمعه؟ لا، ما سمعوش. لكن لما يقول عن فلان، يبقى هنا عرفنا ان الايهام بيجي ازاي. بقى شوف هنا الايهام، ان هو ما سمعش الحديث من شيخه لكن سمعه بواسطه، بواسطة طالب من الطلاب سمع الحديث، فيوهم كأنه قد سمعه فيقول عن. ولذلك احنا قلنا تدليس الصيغة بيكون في ألفاظ محدودة، في ألفاظ صيغ معينة. ايه هي؟ عن أو قال أو أن، صح؟ عن عن فلان، انت سمعته من فلان؟ لا، ما بتقول عن فلان ليه؟ ما هو عنه، هو عن فلان، هو أنا قلت لك اني سمعته لكن هو عنه. شوف هنا الإهام. أو يقول أن فلان قال كذا. ماشي؟ مثال ذلك مثلا قتادة بن دعامة السدوسي، لو قال قال أنس بن مالك أو عن أنس بن مالك اللي هو الصحابي، هل هو أدرك أنس؟ لم يدركه. سمع من أنس؟ أدرك أنس؟ نعم أدركه. هل سمع منه؟ سمع منه بعض الأحاديث، لكن الحديث ده لم يسمعه منه، فقال عن. تمام؟ المشكلة عندنا في إيه؟ مثلا عبد الملك بن جريج يروي عن عطاء، يروي عن مين؟ عن عطاء. عبد الملك بن جريج ثقة وعطاء ثقة، لكن في أحاديث ما سمعهاش مثلا من عطاء، فلو إنه هو روى عن عطاء بواسطة، لكن عبد الملك بن جريج في عطاء بالذات يعني حديثه مقبول. لو روى مثلا عبد الملك بن جريج عن أي روى من الرواة في هذه الطبقة، ها؟ ماشي؟ لو روى عن سعيد بن جبير مثلا، روى عن سعيد بن جبير، روى عن نافع مثلا، نقول إذا قال عن فلا تقبل روايته. عارفين ليه؟ لأنه هو بيدلس، اتعرف عنه خلاص أنه هو مدلس، وأنه هو بيسقط واسطة بينه وبين شيخه. يبقى تدليس الإسناد أو الصيغة هي إيه؟ هي أن يروي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمعه بصيغة توهم السماع. تاني، أن يروي عمن سمع منه، خد بالك في الانقطاع الجلي اللي احنا ذكرناه في الدرس الماضي، أن يروي عمن لم يسمع منه، سواء أدركه أو ما أدركوش، ما سمعش منه قبل كده خالص. تمام؟ هنا بقى أن يروي عمن سمع منه، هو شيخه بيسمع منه أحاديث لكن الحديث ده ما سمعوش منه، سمعوا بواسطة. نوما هيقول له عفوا لن نقبل منك أي حديث تقول فيه عن أو قال أو أن. إذا قال حدثنا يبقى أكيد سمعه، لأن لو قال حدثنا وما سمعش بإيه كذاب، صح؟ تمام، ولذلك لا يقبل حديثه إن كان بصيغة موهمة. اتفقنا خلاص؟ عرفت إيه هو تدليس الإسناد أو تدليس العنعنة؟ سمي بتدليس العنعنة أو هو اسمه تدليس الصيغة. ليه؟ لأنه هو أن يروي عن شيخه حديثا، شيخ اللي هو بيسمع منه أحاديث كثير لكن الحديث ده لم يسمعه منه، بصيغة توهم أنه قد سمع منه. خلاص عرفنا؟ وإحنا قلنا مثال هنا مثلا، لو قال قتادة مثلا، لو قال عن أنس بن مالك عن، أو قال أن أنس بن مالك، يقول له عفوا لن نقبل منك حتى تقول حدثنا أنس بن مالك أو سمعت أنس بن مالك، غير كده لا نقبل منك الحديث. واحد يقول طب إيه المشكلة يعني روى عن شيخه بالعنعنة أو غير، مش هو شيخه، هب أنه قد سمع منه. أقول لك لا، المشكلة عندنا الآن إن بعض من يروي الحديث اللي هي الوسطة دي، التلميذ بيكون ضعيف، بيكون مجهول، مجهول محدش يعرفه، احنا كنا على الجهل قبل كده، مجهول ضعيف، ضعيف جدا. بعضهم يروي عن الهلكة والضعفاء والوضاعين والذين في أحاديثهم مناكير وأحاديثهم فيها بواطيل، كما ذكرنا قبل ذلك في تعريفات هذه المصطلحات. يبقى المشكلة أن الوسطة عندنا الآن مجهولة، أنا مانيش عارف الوسطة مين، من الذي رويت عنه، أنت أسقطت واحد، مين ده؟ ما يمكن يكون ضعيف، ممكن يكون وضاع، ممكن يكون منكر، ممكن يكون متروك، صح؟ وممكن يكون ثقة، احتمال أن يكون ثقة احتمال، لكن العلماء قالوا احتمالية كونه ثقة ضعيفة. عارفين ليه؟ قالوا لو كان ثقة لقال بملء فيه حدثنا فلان، لكن هو أخفى ليه؟ أخفى لأن في عيب، وما أخفه إلا لعيب فيه. بعض العلماء قد يخفيه لغير عيب، لكن إيه؟ عشان أصغر منه في السن مثلا فكسف يذكر اسمه، ولذلك التدليس منه ما هو محرم، في تدليس محرم، من فعله أثم، اللي هو إيه؟ اللي هو أن يروي عن راو ضعيف ويسقطه. وفي أنواع من التدليس مش محرمة لكنها مكروهة، أن يروي عن راو ويسقطه حتى لو كان ثقة. وأسقطه لماذا؟ أسقطه من باب يعني التشبع بما لم يعطى، إن أصله صغير يعني، هروى واحد صغير أصغر مني، ها، فاستحى أن يروي عنه، فالنوعد فأيضا هذه النية نية فاسدة، لكن ما يبقاش محرم، يبقى إيه؟ مكروه. وفي نوع من أنواع التدليس مش محرم ولا مكروه، إن هو يعمل كده عشان يختبر الطلاب، يشوف هيعرفه هو أسقط مين ولا أسقط حد ولا ما أسقطش، والنية دي جائزة بشرط إن هو يبينه بعد ذلك. خلاص يا جماعة، يبقى ده تدليس الإسناد أو تدليس الصيغة. خلاص. طيب ننتقل إلى نوع ثاني من أنواع التدليس. النوع الثاني من أنواع التدليس هو تدليس التسوية. تدليس التسوية ده يعتبر عند العلماء من أخطر أنواع التدليس. عارفين ليه؟ أقول لك ليه. لأن المدلس لا يسقط شيخه، ما بيسقطش شيخه، إذا ما احنا قلنا في تدليس الإيه؟ الصيغة أو العنعنة، وما اللي بيسقط مين؟ يسقط شيخ شيخه. شوفوا شوفوا يعني سبحان الله العظيم، كيف يعني تدخل الشيطان أو دخل الشيطان إلى هؤلاء الأماجد الكرام يسقط شيخ شيخه. يعني مثلا كان في واحد اسمه الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم ده واحد اسمه بقية بن الوليد. الوليد بن مسلم ده كان بيعمل ايه؟ كان يروي عن راوي شيخ ثقة اسمه الأوزاعي، الأوزاعي مشهور طبعا. ففي يجي بقى الأوزاعي شيخه بيروي عن راوي ضعيف، فهو يعمل ايه بقى؟ يقول حدثنا الأوزاعي قال عن عطاء، الأوزاعي عن عطاء، الأوزاعي شيخ عطاء، شيخ عطاء، بس الأوزاعي في أحاديث ما سمعهاش من عطاء، فرواها هو، رواها الأوزاعي بواسطة راوي آخر ضعيف، تمام؟ فلما يجي الوليد المسلم يروي عن شيخه، اتلاقى في الإسناد، اتلاقى أن شيخ شيخه ضعيف، يقوم يعمل إيه؟ يقوم يسقط شيخ شيخه اللي هو مثلا المقدم أو غيره عشان هو ضعيف، ويبقى الإسناد كله ثقات، يبقى الحديث كده، الحديث هكذا يرويه غير الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم يقول حدثنا الأوزاعي، أهو حدثنا أهو، ما قلتش عن حدش، يقول لي بقى أنت إيه، أنت في عندك مشكلة. حدثنا الأوزاعي عن عطاء، ويسقط شيخ الأوزاعي اللي هو بينه وبين مين؟ عطاء. غير الوليد المسلم، هم عرفوا ان الوليد المسلم بيعمل كده ازاي؟ اتلقوا الطلاب اللي سمعوا من وليد من الأوزاعي، يعني هم أقران للوليد المسلم، كانوا معاه في نفس الحلقة، أو حضروا معه وسمعوا تلك هذه الأحاديث أو هذا الحديث بالذات، رووا عن الأوزاعي بواسطة، يعني قالوا غير الوليد المسلم، قال حدثنا الأوزاعي، قال حدثنا المقدمي، قال حدثنا عطاء. أهو الوليد المسلم بقى روى نفس الحديث، قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء. الله، ما في واحد ساقط هو مش موجود. فبعد مدة أدركوا أن الوليد المسلم بيعمل إيه؟ يسقط الراوي الضعيف اللي هو الشيخ الأوزاعي. فقال له أحدهم، أنت لما إذا فعلت هذا ضعفت الأوزاعي. ليه؟ اللي هيجي يبحث في الإسناد هيتلاقي أن الأوزاعي أسقط شيخه الضعيف، ها، وراوي مباشرة عن مين؟ عن شيخ اللي هو عطاء. فيقول ان المشكله عند مين؟ عند الاوزاعي. محدش ياخد باله ان المشكله عند الوليد المسلم اللي هو تلميذ الاوزاعي، لانه هو قال حدثنا الاوزاعي، فمش عنده عله. شوفوا يعني هذا النوع نوع خطير جدا. ولذلك هذا المدلس اذا روى حديثا اشترط العلماء ان هو يصرح في جميع الاسناد بالسماع، يقول حدثنا حدثنا حدثنا في جميع الطبقات الى النبي صلى الله عليه وسلم. ده اسمه تدليس ايه يا جماعه؟ تدليس التسوية. وخطره انه بيسقط شيخ شيخه عشان ما حد يشك فيه هو، تمام، ويكون شيخ شيخه هذا الذي اسقطه ضعيف، ويكون شيخه سمع من شيخ شيخه اللي هو مثلا الاوزاعي، يكون اصلا بيحدث عن عطاء، يعني ليه سمع في الجملة عن عطاء، بس الحديث ده رواه الاوزاعي بنزول، بنزول يعني بواسطة راوي اخر لكن فيه ضعف، يوم يسقط هو الراوي في ضعف ويخلي الأوزاعي مباشرة عن مين؟ عن عطاء. عرفت النوع ده؟ تمام. النوع الأخير من أنواع التدليس وهو تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ ده عبارة عن إيه يا جماعة في إيجاز سريع؟ يبقى تدليس تسوية، معلش عفوا التعريف بتاعه ارجعوا له في مفتاح إكمال الفرح، هو أن يسقط ضعيفا بين ثقتين سمع الأول من الثاني. أن يسقط ضعيفا اللي هو المقدمي مثلا بين ثقتين اللي هو الأوزاعي وعطاء، سمع الأول اللي هو الأوزاعي من الثاني اللي هو مين؟ عطاء. ده تدليس التسوية، وده إيه تعريفه. آخر نوع من أنواع التدليس عشان نختم بإذن الله عز وجل ما قد بدأنا، هو تدليس الشيوخ. تدليس إيه؟ الشيوخ. إيه هو تدليس الشيوخ؟ طيب إيه هو تدليس الشيوخ؟ تدليس الشيوخ هو أن يكني شيخه بكنية لا يعرف بها، أن يكني أو أن يكني شيخه بكنية لا يعرف بها. مثلا هو كنيته أبو عبد الرحمن، ماشي، يقول مثلا حدثنا حدثنا أبو عبد الرحمن بن عمر مثلا، أبو عبد الرحمن، فيقول لك مين أبو عبد الرحمن بن عمر؟ معروف إن أبو عبد الرحمن بن عمر هو فلان الفلان، ماشي. حدثنا مثلا أبو سعيد، مثلا أبو سعيد الخدري اسمه مالك بن سنان. لو مثلا كان في رون رواه اسمه أبو جناب، أو يكنى بأبي جناب الكلبي، أبو جناب الكلبي ده في ضعف وهو مدلس مشهور بالتدليس. كان يجي الراوي على راو ضعيف، شيخ ضعيف له، فيقول حدثنا أبو سعيد، فيظن الظان إن أبو سعيد هنا هو أبو سعيد مين؟ أبو سعيد الخدري، تمام، وهو قصد أبو سعيد راو آخر ضعيف يروي عنه. يكني شيخه بكنية مشهورة باسم واحد تاني، أو يكني بكنية محدش يعرف بها أبدا، يجعل له كنية أو لقبا لا يعرف به، محدش عارف إن هو ده. كان في أحد المشايخ أراد أن يختبر أحد طلابه وهو ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، أراد أن يختبر أحد طلابه وهو الإمام الذهبي، فقال له: من هو أبو محمد الهلالي؟ أبو محمد الهلالي. فقال: هو سفيان بن عيينة. أبو محمد الهلالي، سفيان بن عيينة ليس مشهورا بهذه الكنية، غير مشهور بهذه الكنية، فهو كنب كنية بعيدة عشان يشوف هو بيختبره، عشان يعرف هو عارفه ولا لا. يبقى تدليس الشيوخ إيه اللي بيحصل فيه؟ إن هو يجي على راوي ضعيف مشهور بكنية معينة، ثم يكنيه بكنية أخرى لا يعرف بها، أو يأتي على شيخ ضعيف وفي نفس الطبقة بتاعته في شيخ في نفس الطبقة شيخه ده ثقة، يقوم يكني شيخه الضعيف بكنية الشيخ الثقة، بحيث إذا سمعها المحدث ظن مين؟ ظن الراوي الثقة، زي ما عمل مين؟ زي ما عمل أبو جناب الكلبي، كان أبو سعيد الخدري كان شيخه بأبي سعيد، فظن الروان هو إيه؟ أبو سعيد الخدري وليس هو أبو سعيد الخدري. يبقى هنا التدليس هنا بيكون في إيه؟ في الكنية. التدليس بيكون في إيه؟ في الكنية أو في اللقب، إن هو يلقبه بلقب معين ما يكونش الراوي مشهور به، حتى يعمي وحتى لا يبصر المحدثون أنه قصد الشيخ الضعيف، ويعني يذهب ذهنهم إلى الشيخ الثقة، فهذا لا شك أنه أيضا نوع من أنواع التدليس ونوع من أنواع التعمية. بكده إخوة الكرام نكون قد انتهينا بعون الله عز وجل ومنته من كتاب إكمال الفرح. وطبعا قلنا أن هذه المرحلة مرحلة تمهيدية، وهي بفضل الله عز وجل في مستواها مستوى جيد، يعني كمستوى تمهيدي هو مستوى جيد، وبإذن الله عز وجل الإخوة والأخوات الذين سيرقون معنا بإذن الله عز وجل سيرتقون بإذن الله إلى المرحلة الأولى، سيكون علوم الحديث مع كتاب آخر أرقى من هذا الكتاب، وسنتسع في المصطلحات أكثر، وسيكون له شرح بإذن الله عز وجل، وهذا الشرح سيكون موجودا بإذن الله تعالى. ومن يدرس معنا في المرحلة الأولى في أكاديمية أصول لعله قد درس معنا مثل هذه الكتب، فمن سيكمل معنا بإذن الله عز وجل سيدرس مرحلة أوسع في علم الحديث، ولا شك أن هذه المرحلة أعطتك تصورا إجماليا عن مصطلحات أهل العلم، لكن طبعا هذا التصور تصور ما زال فيه نقص، مجرد بس يعني معرفة بأنواع علوم الحديث فقط إجمالا وليست على وجه التفصيل أيضا، وهناك أنواع كثيرة قد أهملناها ولم نذكرها، لأن مقتضى هذه المرحلة هو الاختصار والإيجاز. لكن بإذن الله عز وجل من حضر معنا في هذه الدورة فقد أخذ كما جيدا بفضل الله تعالى للطالب المبتدئ في علوم الحديث، ومن سيرقى معنا بإذن الله عز وجل إلى المرحلة الأولى في دراسة علوم الحديث بإذن الله تعالى سيستفيد فوائد عظيمة جدا، وسيدرس كتابا بإذن الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.